إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون. يقول الله جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تعالى على العباد كثيرة متتابعة، ومن هذه النعم نعمة الصحة في الأبدان وسلامة الأعضاء والحواس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما جمعت له الدنيا. رواه الترمذي. ولا يكاد يسلم أحد من المرض إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من لازمه المرض سنين طويلة، ومنهم من يعتريه المرض بين الحين والآخر. والواجب على العبد أن يصبر عند البلاء، فإن الصبر ثوابه جزيل وأجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعُ الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعُ الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. معاشر المسلمين، ينبغي للمريض أن يعلم أن ما أصابه من البلاء فيه خير له، فبهذه الأمراض تكفر سيئات العبد وترفع درجاته إذا صبر واحتسب. وربما دعاه المرض إلى التوبة الصادقة ورد المظالم إلى أهلها. والله جل وعلا بحكمته ورحمته لا يقدر على عبده إلا خيرا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه الترمذي. عباد الله، يجب على المسلم أن يتعلم ما تصح به عبادته في حال المرض، فيتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي، وهل يجب عليه الصوم. فإن بعض الناس يظنون أن المريض لا تجب عليه الصلاة، وبعضهم يترك بعض أركان الصلاة مع قدرته عليها، وبعضهم ربما تيمم مع قدرته على استعمال الماء، وهذا كله من الخطأ الذي منشأه الجهل بأحكام العبادة أو التساهل في تعلمها. والواجب على المريض أن يتطهر بالماء، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء لعجزه أو خوفه من زيادة المرض أو تأخر الشفاء جاز له التيمم، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وصفة التيمم للمريض وغيره أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه كاملا وظاهر كفيه بعضهما ببعض. فإن لم يستطع المريض أن يتيمم بنفسه يممه شخص آخر، فيضرب الأرض الطاهرة بيديه ويمسح بهما وجه المريض وكفيه، كما لو كان لا يستطيع المريض أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر. ولا حرج أن يوضع للمريض تراب في إناء ونحوه ويتيمم منه. ويجب على المريض قبل أن يتوضأ أو يتيمم أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو المناديل ونحوها إن استطاع، لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط. وأما من لم يخرج منه شيء من السبيلين فلا يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء أو التيمم. ويجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، كما يجب عليه أن يطهر ثيابه من النجاسات أو يخلعها ويلبس غيرها من الثياب الطاهرة. فإن لم يستطع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أيضا أن يصلي على شيء طاهر ما أمكنه ذلك، فإن كان على فراش نجس غسله أو أبدله بفراش طاهر أو فرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعجزه عن الطهارة، بل الواجب أن يتطهر بقدر ما يمكنه ويصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا أراد المريض أن يتوضأ وكان في بعض أعضاء الطهارة جرح مكشوف ليس عليه لاصق ولا لفائف، وكان الغسل لا يضره وجب عليه حينئذ غسله كالصحيح، وإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح فيجب عليه مسحه، وإن كان يضره الغسل والمسح وهو مكشوف فإنه يغسل أعضاء الطهارة كلها ويترك موضع الجرح ثم يتيمم بالنية عنه. وإن كان الجرح مستورا بلاصق ونحوه مما يحتاج إليه فإنه يمسح على جميع هذا الساتر للجرح ويجزئه عن غسله. ولا يشترط في وضع الجبائر على الكسور ونحوها أن توضع على طهارة، وإنما يجوز المسح على ما يوضع على الكسور والجروح ولو كان واضعها محدثا. عباد الله، يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا، ولا يجوز له الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام، فإن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به. فإن لم يستطع صلى جالسا، والأفضل أن يكون في موضع القيام والركوع متربعا وفي موضع السجود والجلوس مفترشا. فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل من الأيسر إن تيسر له. فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه ولا إعادة عليه. ولما مرض عمران بن حصين رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن كان المريض لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أن يركع ويسجد، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع أومأ بالركوع وسجد في حال السجود. فإن كان المريض لا يستطيع الحركة فإنه يصلي بقلبه فينوي إمرار أحوال الصلاة على قلبه، فينوي القراءة في موضع القراءة والتسبيح في موضعه، وهكذا حتى ينوي السلام. وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فلا يعلم له أصل من الكتاب والسنة ولا من كلام أهل العلم. وكذلك الصلاة بالإيماء بالعين لا تشرع لضعف الحديث الوارد في ذلك. عباد الله، يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن شق ذلك عليه جاز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأيسر له. أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها من الصلوات، وإنما يجب أداؤها في وقتها. ولا يجوز للمريض ترك الصلاة ما دام عقله معه بأي حال من الأحوال، وإنما يصليها بحسب استطاعته، لأن ترك الصلاة من أعظم المنكرات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تارك الصلاة شر من السارق ومن الزاني ومن شارب الخمر وآكل الحشيشة. انتهى. وإذا نام المريض أو غيره عن الصلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها من الصلوات ليصليها معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله: وأقم الصلاة لذكري. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتفقهوا في دينكم لتعبدوا ربكم على بصيرة، فإن الفقه في الدين علامة خير للعبد، كما جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا ربكم على نعمة الصحة في البدن، فإنها نعمة عظيمة لا يقدرها قدرها ولا يعرف أثرها إلا من فقدها. وكم من إخوان لنا حبسهم المرض وأعياهم التعب، يعانون الآلام ويكابدون الأسقام، فمن حقهم علينا أن نتضرع إلى الله تعالى بالدعاء لهم أن يعجل شفاءهم وأن يرفع ما بهم. وينبغي إعانتهم بما نستطيع وعيادتهم وتخفيف آلامهم، فإن ذلك من حق المسلم على أخيه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وصححه الألباني. وعند الترمذي أيضا: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل شفاءهم عونا لهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واذل الكفر والكافرين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وابعد عنهم بطانه السوء يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انج المستضعفين من اخواننا المؤمنين في سوريا، اللهم عجل بفرجهم يا فارج الكربات، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت